مع هذا الحديث النبوي الشريف الذي اشتمل على معظم أصول الدين. هذا الحديث الجامع المادع المانع، جمع جل أمور الدين ولم يترك منها شيئا، فجمع بين العقائد في تقوى الله عز وجل، وبين العبادات في تكفير السيئات وأتبع السيئات الحسنة الأفعال، وبين المعاملات في الأخلاق وخالق الناس بخلق الحسن. تكلمنا عن الشق الأول من الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وانتهينا منه. ثم بدأنا بعد ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتعرفنا على شؤم الذنوب وخطورتها على الفرد والمجتمع في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ثم بعد ذلك تعرفنا على سعة مغفرة الله عز وجل. وفي اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل تكلمنا عن أمر من الأمور التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب، ألا وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل أي عمل إلا بالإخلاص لله ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله عز وجل مع موضوع آخر من مكثرات الذنوب، مع أمر يتهاون فيه الكثير من الناس، لا يعطيه الكثير من الناس حقه. هذا الأمر يحبه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وعرفنا أهميته. ولكن للأسف معظم الناس يتهاون في هذا الأمر البسيط، ومن فضل الله عز وجل علينا ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل أبواب الخير كثيرة، وأن مكفرات الذنوب كثيرة، حتى إن لم يستطع أحد أن يفعل أمرا ما يستطيع أن يفعل غيره. فنوع الله عز وجل بين العبادات التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب. فإذا استطاع شخص أن يكثر من النوافل ليغفر الله عز وجل له ذنوبه فليفعل، وإن لم يستطع فبالصدقة، وإن لم يستطع فبالصيام، وإن لم يستطع فبذكر الله وغير ذلك من العبادات التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب. واليوم بإذن الله عز وجل مع هذا الموضوع اليسير، أمر بسيط ولكن أجره عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هل تريد شيئا يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء إذا فعلناه يمحو الله به الخطايا، يمسح به الذنوب سبحانه وتعالى. بل ليس ذلك فقط، وإنما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الكل انتبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: بلى يا رسول الله. نريد أن نعرف هذا الأمر الجلل، هذا الأمر المهم الذي إذا فعلناه يمحو الله عز وجل لنا الذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرضوان، فذلكم الرضوان. الحديث مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرضوان، فذلكم الرضوان. عندما تنتبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، فلابد أن تصغي سمعك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنتبه إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، وهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ بأيدينا إلى الجنة فيعطينا هذه البشرى، فلنقبل هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ من يبحث عن مغفرة الذنوب وعن تكفير السيئات وعن أي شيء يمحو الله عز وجل به الخطايا فليستمع إلى هذا الحديث. فكلنا أصحاب ذنوب، وكلنا نتعلق بأي شيء يقربنا من الله عز وجل ليكفر الله عز وجل به عنا السيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ بل من عفو الله عز وجل أن هذه الخطايا التي يمحوها يبدلها إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيمحو الله عز وجل الذنوب والخطايا ثم يرفع الإنسان درجات في الجنة عنده سبحانه وتعالى، ويرفع به الدرجات، وكلما ارتفعت في الجنة كلما كانت الدرجة أفضل، وكلما اقتربت من الله عز وجل. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحسن الوضوء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء على المكاره أي أن تتقن وضوءك للصلاة، وأن تستشعر الوضوء وأنت تتوضأ. من منا فعل ذلك؟ من منا وهو يتوضأ تذكر فضل الوضوء؟ من منا بحث عن فضائل الوضوء ليتقرب من هذه العبادة أي في الوضوء إلى الله عز وجل؟ أمر سهل، ولكنها عبادة محببة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والوضوء من الطهارة، بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من منا استشعر هذه العبادة كما فعل بلال بن رباح رضي الله عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، ما لي أسمع ضرعا عليك في الجنة؟ سمعت صوت رجليك في الجنة، ماذا تفعل يا بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أفعل شيئا غير أني إذا أحدثت توضأت ثم صليت ركعتين. حاجة اللي بيعملها أمر بسيط، كلما يحدث، كلما يخرج منه ريح وينتقض وضوءه يذهب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين لله. فبهذا الفعل البسيط سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أقدام بلال بن رباح في الجنة، لأنه تقرب إلى الله بما يحبه الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلمة وضوء مأخوذة من كلمة الوضاءة اللي هو المظهر الحسن والمظهر الجيد والشيء كويس، فتجد ان الكلمة لها معنى. كلمة الوضوء مأخوذة من الوضاءة، وده قريب من كلمة إضاءة، من كلمة ضوء. هتعرف الوقت ان اصحاب الوضوء هيبقى ليهم ميزة خاصة يوم القيامة، النبي هيعرفهم بسبب الوضوء بتاعهم يوم القيامة. فكلمة الوضوء مأخوذة من الوضاءة. طب في الفقه لما نيجي نتكلم عن الوضوء، كلمة الوضوء في اللغة العربية مأخوذة من الوضاءة دي. طب من الفقه بقى لما نيجي نتكلم عن الوضوء، كلمة الوضاءة غسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة اليسيرة، إثبات الوضوء على المكاره. على المكاره، كلمة على المكاره دي إنك مثلا في عز الشدة تتوضأ مية بس تتقرب إلى الله عز وجل. ما بقولش تسخن حرارة، بس هو لو عايز ترفع الدرجات بتاعتك، لو عايز تزود الحسنات بتاعتك، تقرب إلى الله. إسباغ الوضوء على المكان، كره المية الساقعة في الشدة حاول تتوضأ بيها عشان تتقرب إلى الله عز وجل. كلما تشق على نفسك في العبادة وأنت تتقرب بها إلى الله عز وجل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الذي يتوضأ فيغسل يده تنزل الذنوب من يده ومن بين أصفاره. أريدك أن تستشعر عظمة الوضوء. وأنت بتتوضأ استشعر أن الذنوب تنزل من إيدك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ الإنسان فغسل يده تنزل الخطايا والذنوب من يده. هذه اليد التي يسرق بها البعض ويبطش بها البعض ويستعملها البعض فيما يغضب الله عز وجل. إذا توضأ العبد فغسلها نزلت منها الخطايا والذنوب. فإذا غسل وجهه، وهذا واجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتساقط الذنوب من الوجه. نظر بعينيه إلى الحرام، استمع بأذنيه إلى الحرام، تكلم بلسانه بالحرام. فإذا توضأ تنزل تلك الذنوب حتى تخرج من بين أشفار عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل منا أحد استشعر هذه العظمة؟ هل منا أحد وهو يتوضأ فكر في هذا الأمر؟ إن أنا بتوضأ كده الذنوب بتنزل مني، بتنزل من إيدي، بتنزل من وشي، بتنزل من رجلي ولا بغسل رجلي؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتوضأ فيغسل يده تتساقط الذنوب من يده، فإذا غسل وجهه تتساقط الذنوب من وجهه حتى تخرج من بين أشفار عينيه، فإذا فتح رأسه كذلك تتساقط الذنوب من رأسه، فإذا غسل رجليه أيضا تنزل الذنوب من رجليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعد ما تتوضا كأنك لسه مولود، ليس عليك أي ذنب. إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الوضوء، لكن نستهون بنا يعتبر نصف الإيمان. الوضوء نصف الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان. الطهور هو الوضوء، لأن الإيمان عمل بالقلب أو بالجوارح، والوضوء من أعمال الجوارح، وأما التوحيد والإخلاص لله من أعمال القلب. فكأن الوضوء نصف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ما توضاش كويس ضيع نصف الإيمان، قصر في النصف الثاني من الإيمان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في يوم فغسل يده، وضع يده في الإناء فغسلها ثلاثة، ثم تمضمض ثلاثة، ثم استنشق واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه. خلي بالك عشان كده تغسل وشك تصل على عينيها بس كده في النص. الوجه يغسل من أول شعر الرأس إلى أسفل الظهر وما بين الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، دي حدود الوجه، من أول شعر الرأس لحد آخر الدقن من تحت، ومن بين الوجه اليمين لحد الوجه الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يده ثلاثة، ثم تمضمض ثلاثة، ثم استنشق ثلاثة واستنفر صلى الله عليه وسلم، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك غسل يده إلى المرفق ثلاث مرات، اليمين في اليمين الأول، ثم يده اليسرى ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ومعها الأذنين من الداخل ومن الخارج. يعني في ناس بتغسل من جوه بس، لا، غسيل الأذن الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل الأذنين من الداخل ومن فوق ومن تحت ومن جوه ومن ورا ومن الخارج، ثم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تلاقيه يحط رجله تحت الحنفيه والرسلات بايديه، ما بيدللهاش بايديه. وهذا بعض العلماء قال ان تدليك الجسد عند الوضوء من اركان وفرائض الوضوء. يعني وانا بغسل رجلي تحت الحنفيه امسحها بايدي، مش هسيبها تحت الحنفيه كده بس وخلاص، لا، لازم امسح رجليا بايدي. ليه؟ التدليك ده من فرائض الوضوء، وفرائض الوضوء لو في حاجه منها ما اتعملتش يلتقط الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ثلاثه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا مثل وضوئي هذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. واذا تتوضا نستشعر عظمه الوضوء، واحنا بنتوضا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان انا بتوضا تاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اذا توضا أتذكر أن الوضوء يغفر الله عز وجل به الذنوب. من توضأ مثل وضوءه هذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجله إلى الكعبين، والكعبين مش اللي هو ظهر الرجل، لا الكعبين هم عظمتين اللي طالعين من الرجل من تحت، دول الكعبين. عشان معظم الناس فاكر ان كلمة كعب اللي هو ظهر الرجل من ورا من تحت، لا الكعبين اللي هم العظمتين اللي طالعين من الرجل من الجنبين. نغسل الرجل إلى الكعبين، ومن أراد أن يطيل ذلك فليفعل. فمن فضائل الوضوء، من فضل الوضوء، من رحمة الله عز وجل علينا في الوضوء أن الله عز وجل يغفر به الذنوب ويكفر به السيئات إذا توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوفوا جاي الوضوء من الإضاءة، فهتبقى في وقاءة في الوجه، غبرا يعني بياض في الوجه، محجرين بياض في الاطراف في الايدين وفي الرجلين. دي العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفنا بها يوم القيامه من اثار الوضوء. عايز النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك يوم القيامه وهو على الحوض فينادي علينا لنشرب من هذا الحوض الذي ماؤه احلى من العسل وابيض من اللبن وابرد من الثلج، ونشرب بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعليك باثبات الوضوء على المكان. تاتي امه النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين يوم القيامه من اثار الوضوء. فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. يعني لما بغسل ايدي لحد الكوع لا اطول شويه لحد فوق لحد تحت الباط، وانا بغسل رجلي لحد الكعبين اطول شويه على رجلي فوق شويه. كلما اطلت في الوضوء ومسحت عضو اعلى كلما جاء هذا العضو منيرا يوم القيامه ابيضا يوم القيامه من اثار الوضوء. فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. بل قال ابو هريره رضي الله عنه لما الناس شافوه بيتوضا قالوا انت بتتوضا كده ليه؟ قال هكذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيتوضا فكان بيمسح ايديه لحد فوق لحد قرب كتفه من فوق، ورجليه بيمسحها وهو بيغسلها بيمسحها لحد قرب ركبته من فوق. طب انت بتعمل كده ليه؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحليه او الحلي يوم القيامه يبلغ في المكان الذي بلغ اليه الوضوء يوم القيامه. في الجنه قال الله عز وجل يحلون فيها من اساور من ذهب. الاساور والحلي اللي هنلبسها في الجنه ان شاء الله عز وجل تبلغ فيما بلغ الوضوء، المكان اللي كنا بنتوضا فيه هتوصل الحليه لحد عنده. وصل الميه لحد الكوع بس، الحليه تكون لحد الكوع بس. وصلت لحد الكتف من فوق، الحليه تكون لحد الكتف من فوق. تبلغ الحليه من المؤمن في الجنه يوم القيامه باذن الله عز وجل الى ما انتهى اليه وضوءه. عباد الله، ان الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. نريد ان نتقرب الى الله عز وجل بهذه العباده البسيطه التي يتهاون فيها الكثير من الناس. واعلم ان الذي يتهاون في وضوء ولا يتوضا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم ان الله عز وجل لا يقبل صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه عبد حتى يتوضا. فإذا توضأ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا داخل من المسجد ناوي إن أنا أصلي، دخلت عند الميضة وفتحت الحنفية عشان أتوضأ، مش لازم أقول بقى نويت الوضوء لصلاة الجمعة في مسجد كذا، مش لازم الكلام ده كله. النية محلها القلب، وأنا داخل أتوضأ أنا داخل نية أتوضأ، مش لازم أتلفظ بالنية، دي أول حاجة. أتوضأ أستشعر عظمة الوضوء وأن الوضوء يكون سببا في تكفير الذنوب والخطايا. فتوضأ كما توضأ رسول الله، أغسل يدي اليمنى ثلاث مرات حتى هذا المكان الرسغ حتى تحت الكف كده ثلاث مرات، اليمين ثم الشمال، ثم نتمضمض ثلاث مرات، ثم نستنشق ثلاث مرات، ثم نغسل الوجه من شعر الرأس إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن ثلاث مرات، ثم اليد اليمنى إلى المرفقين تحت الكوع ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك ثلاث مرات، ثم نمسح بالرأس أو ببعض الرأس مرة أو ثلاثة، والاثنين وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بمسح رأسي معاها غسل ودني أو مسح ودني، امسح الاذن من الداخل ومن الخارج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اغسل قدمي اليمنى ثلاث مرات الى الكعبين، وان زدت فهو خير، لو رفعت الماء لحد فوق شويه على الرجلين من فوق فهو خير، ثم اليسرى الى الكعبين. واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. يعني في ناس ناس بعض الناس وهو بيتوضا الميه ما بتصلش رجليه كلها من تحت ولا بتيجي لحد الكعبين، فلو في حته في الرجلين ما وصلهاش الميه تكون هذا الجزء في النار والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. فاذا توضات كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتتوضا انوي كل فضائل الوضوء، ان ربنا سبحانه وتعالى ينولك ويعطيك كل فضائل الوضوء، يغفر لك ذنوبك، ان الله سبحانه وتعالى يحبه، ان يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، ان تلبس هذا الحلي يوم القيامه الى ان يبلغ مكان الوضوء. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فبك من الشيطان. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصل الصلاه.